بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ورث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا زدت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمك. قوله: باب رثى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. سعد بن خولة هذا صحابي مات قبل الهجرة، مات في مكة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، أي اشتد به ألم شديد جدا حتى ظن أنه سيموت، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. فما كان أنجب بعدها أبناء، إنما كان بنتي اللي موجودة، ثم بعد ذلك بعدما يعني برئ من المرض فأنجب بعض أبناء منهم عامر. أفأتصدق بثلثي مالي؟ وأمر الصدقة حال الحياة هي الأولى والأفضل والأصل، لأن الصدقة عبادة، والعبادة لا تصح إلا حال حياة الإنسان. أما بعد الموت فبعض العلماء قال تصل، وقيل تخفف عنه ما هو فيه، لأنها أمر خارج عن عبادة الشخص بنفسه، ولكن يعني الأقرب وكذا أن الإنسان قبل أن يعني ينزل به المرض أو ينزل به الموت لابد أن يكون يعني قد أوصى أو جعل بعض الأشياء التي تنفعه بعد موته. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. كلمة جارية هذه حد يقول لي معناها؟ ما معنى جارية؟ إيه تاني؟ صدقة جارية يجري، هو ده الأقرب يا أخوان. هو أنا فترة كنت فعلا أظن بقى صدقة جارية إنه تعيش العمر كله، يعني يعمل له حنفية، يعمل له مثلا أي حاجة كده تكون إيه، يتخيل إنها ماشية. لا، القصد جارية حتى لو انقطعت، يعني مثلا واحد تصدق في حياته بمئة جنيه، تصدق بإيه؟ بمئة جنيه. بعد ما يموت المئة جنيه موجودة ولا خلصت؟ خلصت، تصدق بها انتهت، لكن ايه اجرها؟ ايه ماشي جاري. فالعبره بجيران، الاجر مش جيران الفاعل، يعني مش لازم مثلا اجيب اي حاجه. طبعا لو لا شك لو صنع شيء بعد موتي ايضا مستمر، يعني الاثنين ما فيش مشكله، بس كلمه الجاري المقصود بها ايه؟ جريان الاجر، ان هو ايه صحيح سليم. لانه ممكن بعد ما يموت ويعملوا له طرمبه ميه ويعملوا له مش عارف ايه وما خدش من ده حاجه خالص، يعني لا يشترط ان الانسان مش كويس وما كان يقصد هذا وما فعل خير في عمره، اجي له بعد ما يموت واعمله حنفيه ميه، دي مش جاريه ولا لازم ياخد ايه؟ ما هو ده مشكله، ده الجهل بقى بعينه. الجهل بعين هذا هو المشكلة الكبيرة جدا. أن لا أدري ما معنى الجريان. يعني ممكن أنت لو مثلا دفعت في مسجد يعني جنيه واحد وغيرك كمل المسجد بمليون، مليون اللجنة، أنت جبت بجنيه بمعنى إيه؟ يعني جبت للعمال شوية شاوي سكر مثلا، أو جبت لهم شوية مية بارد، تصدقت على عمال المسجد أو في أي مكان، يبقى هذه لك جاري. لو احتسبت الأجر بهذا هذا صدقة جاري. وربما اللي بنى المسجد ملوش حاجة خالص، لأن قضية الاحتساب هذه قضية من أخطر القضايا. إن زي القلب يتوجه إلى الرب بأي عمل يعني. ولذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم اللي هم الفقراء يعني كانوا يروا مثلا أغنياء يتصدقون ويفعلون وكذا، فانظروا كيف دلهم يسلم. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، فلهم فضل أموال وليس لنا فضل أموال. فقال مسلم ألا أدلكم على عمل إذا عملتوه سبقتم من بعدكم ولا يأتي بأحد من عمل إلا إذا جاء بمثل ما أتيتم به؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فقال تجلسون بعد دبر كل صلاة تسبحون الله وتكبرون الله 33 إلى الحديث المعروف. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على أمر معنوي يعدل أمر مادي. يعني واحد مثلا بيبني عمارات، بيتصدق، بينفق أمواله ما شاء الله يمين وشمال ويمين وشمال، وأنا هقعد في المسجد أقول سبحان الله وكذا، وهذا يزيد على هذا؟ نعم. فلما جاء أهل الأموال ورأوا أصحاب الندول قاعدين بعد الصلاة قاعدين بيعملوا إيه، فقالوا لهم الحديث، فروح قاعدين زيهم، فطبعا زادوا عليهم بإيه؟ برضو بالصدق. فالشاهد إنه قضية جريان الأجر، جريان الأجر احتساب العمل وجريان الثواب إلى يوم القيامة. لذلك العبد يأتي يوم القيامة يا أخوان ويتصدق بصدقات وأشياء بسيطة تافهة فيرى أنها كالجبال. ولذلك يعني من تصدق بشتر ثمرة فإن الله ينميها أو يربيها له كما يربي أحدكم فلوة المهرة. رغم أن أنت تصدقت وخلاص قابلت واحد في الشارع وجبت له تمرة، خذ التمرة دي بس احتسبتها وجاءت على فاق. أنتوا عارفين يا إخواننا يعني أعظم أبواب الصدقات، أعظم أبواب الصدقات أنها تنزل منازلها. أنتوا كيفين قصة الرجل اللي هو تصدق بصدقة وقعت في يدي غنية ومش عارفين، طبعا دي بعيدة مش كده، بس نال الأجر. لكن تخيل بقى لما تنزل الصدقة في منازلها، تنزل عند واحد كده يعني على فاقة وشدة ظمأ وجاله بقه مية، هي دي بقى الايه ممكن ايه. فلو كلاهما طبعا ده احتسب والثاني يعني وقعت في موقعها، هذا اجر عظيم جدا. كما ربي احدكم فلوة مهرة الفرس، ودي تمرة، فده تصدق بتمرة بس شاف التمرة يوم القيامة جاءت كالجبل العظيم، يعني اجر كبير جدا. بما كان هذا ربنا عز وجل نماها ورباها لعبده. زي بالضبط كده أذكر واحد دخل مع واحد في مشروع، ودي قصة حقيقية يعني. دخل مع واحد في مشروع، فالمهم إيه، قال له أنا معايا مبلغ، والمبلغ ده كان بسيط جدا يعني، أذكر كم يعني مبلغ بسيط. فالمهم بعد شوية صاحبنا ده دخل وكان معاه أموال وكده، فدخل في مضاربات وبتاع، المبلغ ممكن 5000 جنيه، فجأة بص دخل في مئات الألوف. فطبعا يعني تعجب، بارك الله له في هذا. والشخص الأخر طبعا كان رجلا تقيا ففعل. وطبعا في قصة معروفة مشهورة من حديث ابن عمر، قصة الرجل العامل الأجير الذي كان يعمل عند رجل وسابه ومرجعش، السبب ما تعرفش، كان شغال بالأجرة، فالأجرة بتاعته برضو كانت حاجة بسيطة جدا، مبلغ 100 جنيه 200 جنيه. صاحبنا استناه ما جاش، طب هنعود الفلوس دي ايه؟ راح جاب له معزتين، جاب له خروفين، جاب له مع كذا، فضل تزيد المعيز، تزيد الخرفان، بدأ الخرفان، جاب جمال، بدأ الجمال، المهم كون قطيع من الأموال. رجل بعد فين وقع في ضيق، شفت خيال المنظر ده. ولذلك هذا ممن يعني تدهدهت الصخرة من عمل هذا الرجل، لأن وقعت الحسنة بتاعته والصدقة بتاعته وقعت إيه في موقعها. صاحبنا ده قد بالسبل مش لاقي ياكل ولا يشرب ومستني العشرين تلاتين اربعين جنيه اللي هم عند مين؟ عند الراجل. طب اروح لمين؟ افتكر قعد كده تمنى فلان ده ليه عنده اجره بتاعت زمان من عشرين تلاتين سنه اروح له. راح له كده منكسر وذليل وقال له يا فلان انت فاكرني؟ قال له انت مين؟ قال له انا فلان يا مرحبا. قال له ده انا كان لي عندك مبلغ كده بسيط فانا جاي اخده. فالراجل بص له كده قال له كل هذه النعم، شوف كل المزرعه دي كلها تبعك، من جمال وبقر وخرفان ومعيز ملايين. قال له يا اخي لا تسخر بي، انا مش جاي تستهزئ بيا، انا عاوز بس ال 30 40 جنيه بتوعي دول واسيبهم وامشي. قال له كل هذا لك. الراجل ما تخيلش. قال له كل هذا لي؟ قال كل هذا لي. انت متخيل منظر الرجل بقى وماشي بالحاجات دي كلها ويبص وراه راجل هيعمل في ايه؟ فجأة أخذ هذا كله. فطبعا اللي فعل الفعل، شوف شوف كيف نزل الموقف، نزل في منزلي. لما تسد عليه باب الصخرة قال إن كنت اللهم إنك تعلم أنني إن كنت فعلت هذا من أجلك فافرج ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة طبعا وخرجوا جميعا يمشون. إذن القضية هنا قضية كيف أنزل الصدقة، المنزل بتاعها. لأن ممكن أديها الواحد رياء، تجمل، سمعة، يكون عندي له منزلة وطيب خاطر. هذه الأشياء قد تتوارد على لأن وقت ما أنت بتدي بقى عاوز تطلع حاجة معينة بتلاقي قلبك إيه؟ بتلاقي قلبك في شتات، ويبدأ الشيطان يهجم على القلب. يعني ممكن مثلا في عندك قدامك اثنين، واحد فعلا انت ترى انه محتاج لاي معونه، لكن واحد تاني كده يعني واتحرك شويه كده وبتاع، وممكن ايه تكون في منفعه بينك وبينه، تجد القلب يتجه لمين ويسيب ده؟ لا يمكن تصلح هذا. لابد وقت فعل الطاعه، وقت فعل الصدقه، لابد ان يكون القلب فعلا في احتساب شديد جدا. وزي كده اللي احنا نقوله في الحديث، انقطع عمله الا صدقه حتى ولو قبل ما تموت ب 30 40 سنه جاريه، تفضل يجري لك الاجر عليها الى يوم القيامه، يزيد يربيها الله عز وجل للعبد كما يربي احدكم. فلو في حديث اخر تاتي اي الصدقه هذه كالجبل العظيم يوم القيامه. لكن موضوع الحنفيات وانا عاوز في المسجد حاجه معينه وطوبه معينه وتعمل لي عمود وقدام ولا ورا والكلام ده طبعا ده غير وارد. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، القطا اللي هي ايه بقى؟ حاجه زي الحمامه كده، والمفحص اللي هو العش بتاعه، اللي هو مش شاهد ان احتسب. يعني لو مجرد حطيت قالب طوب، مجرد انك اشتغلت باخلاص ومعكش حاجه، مجرد انك بتجيب عمال اي حاجه، ممكن واحد زي الشيخ خالد ده اذا ربنا نجاه وعمال يبني مساجد ممكن ياخذ الاجر وغيره مع السلامه. اذا القضيه قضيه ان انا ازاي احتسب واتقرب بالعمل، ممكن غيري بيشتغل وانا اللي راكبه وانا اللي بحمل عليه. فلذلك ينبغي للانسان دائما يحتسب، لا تحقرن من المعروف شيئا، اي حاجه لا تتقالى، لانك بتتعامل مع من؟ مع الملك الذي خزائنه لا تفنى. يعني مجرد في النية، يعني مجرد كده جالس كده وبتنوي نية، زي حديث أبي كبش الأنماري، فمن ضمن أعلى الناس وأفضل الناس رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، يعني بيستعمل هذا المال في الطاعة. والتاني بقى واحد تاني ورجل آتاه الله علما، يا دوب اتعلم وصعلوه مش فيش حاجه خالص، ولكن وده برضه يوجهك ان من اعظم العبادات عباده الاحتساب، تمني الطاعات وتمني القربات، ان لو كان كذا لكان كذا، وتتمنى وتعلو همتك. ولذلك من مات، ركزوا معي في هذا، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من نفاق. ليه؟ لأن لازم القلب كده يتوجه لأي طاعة. حينما تسمع كده أن في قربة من القربات وانت عاجز عن ادائه. تتمنى رجل قلبه معلق بالمسجد، ايه علاقة هذا بذاك؟ رجل قلبه معلق بالمسجد، رغم الوقت ما جاش، يعني قاعد من الساعة 10 الصبح مستني صلاة الظهر. شوف القلب كل ده له أجر، أجر. يعني اللي شغل قلبه ومؤثر في قلبه هو الصلاة، فنال الأجر، الأجر العظيم. هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فلذلك الإنسان لا يحقرن شيء، أي شيء، حاول كده أي حاجة. يعني لو مجرد كده قابلت واحد كشر وابتسمت له بس لله أجر، يعني مشيت خطى في أي مصلحة في لله عز وجل. ولذلك بعض الإنسان، بعض الأحيان الإنسان في بعض الأعمال لما ينظرها في نفسه يراها أعمال عظيمة جدا. يعني بعض الصحابة، لا يحضرني اسمه الآن، كان في غزوة من الغزوات وانكشف المسلمون، فكان على قمة جبل مع مجموعة وهم الذين أنقذوا الجيش، أنقذوا الجيش في هذا المكان. فلما كان على فراش الموت يعني قيل له هنيئا لك، لك يعني الجبل الربوة العالية دي، ده أنت أنقذت الجيش كله. قال والله الذي لا إله غيره إنها لمن أسوأ أعمالي، شر عمل كان هذا. لأن دائما ممكن الإنسان يبقى عمل حاجة كويسة وتدخل في قلبه نوع بقى من الايه، من الرياء والكبر والعلو، وانا عملت الشيء الفلاني وعملت كذا وعملت كذا. ممكن تلاقي نفسك طول الليل قيام وعمال تعيط وتبكي من العشاء للفجر وقاعد ومفيش حد شايفك خالص، لكن اورثت في قلبك نوع من العلو والكبر، لا انا عملت حاجه. وغيرك طول الليل نايم يشخر زي الشيخ خالد كده، طول الليل نايم، هو نايم وخد أجر، بل ممكن يكون أجر عظيم جدا لو احتسب. يقول يعني يا ربي أنا لو قادر مثلا أعمل كذا أو كذا، والثاني لطول للنايم، فالله المستعان. بل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، بل ربما الرجل تصدق بصدقة أخفاها، الحديث أخفاها وتصدق بها فعلا، وما نال من أجرها شيء ولا حاجة خالص. وربما آخر تصدق بصدقة قد استدارت الأعين عليه نطاقا، كله بيبصله وبيدي ونال أعظم الأجر. يبقى المشكلة هنا بقى القضية، إن كيف نضبط القلب، إزاي القلب كده نضبطه في إتيان الفعل. فهنا قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. هو هنا طبعا سعد خاف ان ماله ورثه، وذلك الكلام ده المفروض وقت المرض الانسان يفكر فيه. المفروض انا قبل المرض، قبل الموت، يعني يكون في عندي تضبيط. فسعد كان متصدق وكان من المنفقين رضي الله عنه، من العشر المبشرين بالجنه، ولكن لما وقع به مرض الموت خشي ان المال يذهب لغير ما اراد، لان ماله الا بنت، ممكن يذهب الى اقرباء، إلى ورثة غير شرعيين، غير أتقياء مثلا. فالشاهد أراد أن يضبط أمر الميراث فعاوز يتصدق. فقال أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. فقلت بالشطر أي نصف؟ قال لا. ثم قال الثلث، والثلث كبير أو كثير. يبقى هنا دل على أن الإنسان إذا أراد أن يوصي وله ورثة أن تكون الوصية دون الثلث. وأفضل أبواب الوصايا، أفضل أبواب الوصايا، وأنا بقول هذا الكلام لطلبة العلم، يعني ما أظن كما قال ابن المبارك، ما أظن صدقة تنزل في منازلها أفضل من أن تعين طالب علم على علم، لأن هذا الطالب هو الذي يقوم عن رب العالمين، هو الذي يتكلم عن الله عز وجل، هو الذي يدل على الله تبارك وتعالى. فهذا الذي الإنسان لو فطن لهذا وأعانوا على هذا الباب، لا شك أن هذا أعظم الأجر وأعظم أبواب الرفعة. فتكون الوصية، والوصية طبعا تكون إيه؟ مضبوطة، معلومة، مش مجرد يعني قلت لفلان وعلان، لا، أن يكون شيء مكتوب مدقق مضبوط، وأن تكون سليما صحيحا شحيحا، تخشى الفقر وتأمل الغنى، عندك مليون تبقى عاوز اتنين، عندك اتنين تبقى عاوز 10، يعني يبقى كل النفس فيها أمال. فتكتب هذا في نفسك طواعية بطلب، يعني برضا من نفسك أنه يعني مالي هذا فيه ما دون الثلث. قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء، فطبعا هذا دون الثلث ليس في تضييع للورثة، لأنه يكون النصيب بالنسبة لهم فوق الإيه؟ الثلثين. فتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس، يعني يميلون إلى هذا وذاك، لابد أن إيه؟ تتركهم إذا كان عندك مال هذا. لكن طبعا الأصل يخش يدخل فيه، فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالأصل هو أن تتقي الله عز وجل حتى يحفظك الله في ورثتك. كم من أقوام تركوا أموالا بلا حد، وجاء الأبناء وضيعوها. أعرف واحد من هذه البلدة كان عنده أموال لدرجة غريبة، نعرف يمكن تقريبا من أول كده الموقف بتاع السوق ده لغاية آخر البلد كانت أراضي ملك له، وأموال لا حد له، تركها له أبوه وضيعها تماما، حتى أنه الآن في حالة نسأل الله سلامه. فلذلك ليس العبرة بالمال وترك المال، العبرة أن تترك، أن تكون أنت تقي حتى لا يضيع الله أبنه. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عمر بن عبد العزيز لما كان على فراش الموت فجاءه خازن بيت مال المسلمين وقال يا أمير المؤمنين الآن أوصي لأبنائك، يعني بيت المال موجود وأنا الخازن، ما شئت أوصي، وهذا من حق أمير المؤمنين أن يفعل هذا. قال بما أوصي؟ فإنني إن كانوا أتقياء حفظهم الله عز وجل، وإن كانوا غير هذا فلما أعطيهم ما يزيدهم يعني فتنة وبلاء أو بهذا المعنى. فذلك الإنسان أهم شيء يتركه أن يخلف لأبنائه أن يكون عنده تقوى وعنده دين حتى يحفظهم الله عز وجل، إن لم يحفظهم فيحفظ من بعدهم من الذرية. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. ده اللي أنا عاوز أقوله، أن يا أخوانا أن الإنسان أهم شيء في أي عمل يعمله وأي فعل يفعله أن يكون ابتغاء وجه الله، أي شيء كان قليل أو كثير. يعني تخيلوا مثلا الإيمان 60 أو 70 شعب، أدناها من ضمن إماطة الأذى عن الطريق. يعني لو واحد جايب مكنسة وعمال يكنس الشارع يلاقي موزة يلاقي مش عارف إيه بتاع، أدم من الإيمان يعني يؤجر على هذا. وجدت كباية إزازة أي شيء في الطريق أي أذى، وجدت وانت ماشي، ما هو الأذى يكون مش لازم أذى في الرجل، أذى في الودن، وانت ماشي وشايف الايه اللي بيطبله والأغاني والمزيك، جيت لبتاع الدكان ده وقعدت عنده ومعك شوية دنبوني ويخبرك ايه يا صاحبي يا حبيبي يا مش عارف مين، والبتاع ده يا عم الطفل بتاع اللي مش عارف كده، مش تروح تقول له لا امط الأذى اروح مكسر والف وكده، مش ينفع طبعا. واللي جنبه برضه كل يوم كده تجيب واحد وتحاول ايه تعمل قاعدة مع ديه وقاعدة مع ديه وبتاع، يبقى مط الأذى، يبقى لقيت الشارع كله بدل ما كان كل الشارع بيزمر ويطبل ويغني، الشارع كله ما شاء الله ده بيسمع قرآن ده مواعظ ده، يبقى الإنسان ماشي بدل ما بيتأذى بيسمع شيء يدله على الله عز وجل. يعني لما أنا واحد بتاع قهوة، يعني البعض الإخوة بيستنكر إن بتاع القهوة بيشغل قرآن وشغل مواعظ، طب ما يشغل يبقى بيشغل أغاني، أيهما أفضل إنه يشغل أغاني ولا يشغل أشياء تعب؟ فربما يعني إنسان في موطن فساد سمع موعظة، يعني الفضيل بن عياض اللي هو زاهد الأمة قال الذهبي ما أعلم أحدا جمع بين الزهد والعلم إلا الفضيل. تخيل هذا، يعني كلام الذهبي هذا، ما أعلم أن أحدا جمع بين العلم والزهد من يعني من العلماء إلا الفضيل، كل الزهاد ما لهمش دعوة بالعلم، ده جمع بين الاثنين. وده كان واحد يعني صايع زهول، كان بيطلع يتسلق على البيوت وكان ليه واحده بيحبها ومش عارف بين وبتاع، سمع آية من كتاب الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، نزلت في القلب كالسهم في الرمية ونزل تاي إلى أن تاب الله عليه. فلذلك الإنسان يعني يحاول بقى إيه لا يحقر شيء، فما أنفقت أي شيء لا تتقاله. ممكن جيت مرة كده وأنفقت 1000 جنيه، وفي مرة جيت أنفقت 0.25 جنيه قد يكون ربع جنيه هذا أعلى وأعظم عند الله عز وجل من الألف جنيه. الألف جنيه اللي حصلت في قلبك فقلبك كده انتفاخ وبتاع وإنك جبت الديب من ديله مثلا، فأنا أديت ألف جنيه ويمكن جاء الجنيه ده اللي أنت يعني محرج وجاء نزل في منزلي، واحد ما كانش لاقي ياكل، واحد في ظروف صعبة جدا، واحد متعسر، أفدت بأي إفادة؟ فلا شك أن هذا عند الله عظيم. طيب إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. شوف تخيل بقى، يعني حتى مع أبنائك وزوجك، أو إنسان كده جالس مع زوجتي يمازحه وأراد بهذا المزاح إدخال السرور على زوجته، بدل ما داخل مكلم وخارج مكلم وشايف الزوجة مثلا مزاجها مقلوب حاول يزيده ألبان، طبعا هو غير لها متضايقة مثلا في مشاكل بتاع، بدأ يدخل عليها السرور، هذا أجر عظيم جدا، هذا معروف. فيدخل المعروف حتى ولو شيء معنوي، وربما أنت يعني لا تظن أنه يبلغ بك مبلغ، قد يكون هذا المعروف هو من أعظم أسباب دخولك الجنة. وذلك برضو أنا عاوز أوصل له، أنت فقير، فقير بالذات، لا تدري أي الأعمال تدخلك الجنة، مش عارف إيه هي، الصلاة الله أعلم، الصيام الله أعلم، إنك مسلم ومحمد الله أعلم، تعرفش، لا تدري، ربما تدخل الجنة من أعمال أنت تحتقرها تمام. وذلك نذكر موقف بشع صعب جدا، موقف صاحب البطاقة، رجل اللي يجي يوم القيامة وما فيش خلاف، دخش داخل النار، داخل النار جاء بها يوم القيامة، وذنوبه يا أخوانا الذنوب كلها سجلات، كل سجل مثل مد البصر، كتب ملانا مصايب وبلاوي، مصايب وبلاوي. فقال الله عز وجل أما له من حسنة، ملوش ولا حسنة، قال دمك ما له، ما له ملوش إلا هذه البطاقة، في حسنة كده موجودة في بطاقة ورقة فيها التوحيد، إن هذا الرجل كان بداخله رغم أنه صاحب معاصي والذنوب إلا جواه بداخله حب لله عز وجل، رغم أنه بيذنب ويعصي لكن بداخله حب لله عز وجل، لكن أهو غلبت عليه الشقوى. فوضعت البطاقة هذه اللي فيها، إذن لما علم الله من قلبه المحبة والصدق رغم الخلل الذي كان فيه، فربنا عز وجل أثقل البطاقة وطاشت السجلات. فإذن أنت لا تدري من أي الأبواب تدخل، فلا تحقرن من المعروف شيء، ممكن بتقول أنا طالب علم، ممكن يكون العلم ده هو سبب البلاء، بتصدق الصدقة دي سبب المصيبة، كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بثلاث أصناف، رجل تعلم العلم وعلم أنفق عمره في العلم كل ذراح، وقرأ القرآن عمال يحفظ ورايح لفلان وعلان وقطع الدنيا رايح جاء، ووصل لمرحلة ما يفيش بعدها، تعلمت العلم وعلمت وقرأت القرآن وأقرأ، فقيل له كذبت، ينهار أبيض، مصيبة كبيرة جدا. فإذن هذه الشيء اللي هو كان يدخره وظن رأس الناس وعلم الناس وإمام الناس في هذا، ذهب كله وسحب على وجهه، شوف المنظر قدام البشرية كلها من لدن آدم إلى القيامة، سحب على وجهه حتى ألقي فما. ونفس القضية متصدق، كله عمال يبصر، ده متصدق مش متصدق، لا ده أناء الليل وأطراف النهار، رجل ربنا اداله مال، كل ما التجارة بتزيد عمال يدي يدي يدي يدي، ورغم ذلك ما نال منه شيء، بل قيل كذبت إنما أنفقت ليقال، وراح مسحوب في النار وهكذا. فلذلك الإنسان يحاول أنه دايما لا يحقر شيء، فممكن المزاح مع الزوجة أو الكلام مع الزوجة أو إلى غيره، هذه قد يكون سبب وسيلة إلى يعني دخولك الجنة. لو لك أبوان، أب وأم، حتى لو كان غير ملتزمين، وتحاول كده، لو كل أخ كده يدخل على أبي ويدخل على أمي، حاول يقبل يده. يعني بعض الأباء، واحد أب مرة أخبرني قال الولد ما عرفش إيه اللي حصل، بل إيه كده بيعمل حاجات غير، مرة قال له يبص علي، يبص إيدي كده بيمسك لي الجزمة، قلت له ما ده شيء طيب، أنا بس ما أعرفش الكلام ده أصلا، أنا بتحرج له جامد، خايف اللي يكون مخه وعصب في حاجة. فليه؟ لأن الآباء تعودوا من الأبناء الجلفنة، وتعودوا الجفاء والشدة والغلظة، بقول لك إيه ما شوف دماغك بقى وروق ومش عارف إيه. فلما شاف بقى ابنه اتغير بيبوس إيد أبوه، يقبل يد أمه، يجي على رأسها يقبلها، يجلس قدامها كده ويوطي ولا تبقى أي أمه مش عارف إيه الكلام ده، طبعا مش عاوز حاجة، أغسلك المواعين، أعمل أغسل المواعين يا ابني، وإيه اللي حصل في الدنيا؟ اللي مشاهد هذه الأشياء ربما يعني قد تكون هي سبب من أسباب دخولك الجنة، لا تدري. وبرضه من ضمن الثلاثة، الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار، واحد كان له أبوان شيخان كبيران لا يسبق قبلهما في الطعام أو الشراب لا أهل ولا ولد، ويعني درجة بيصف مشهد، مشهد ذل، مشهد صعب جدا، إن أبوه وأمه ناموا وده واقف عند رأسهما ومعاه اللبن والعيال عمالين يصرخوا، هو في نفسه والله لن تطعم منه حتى يطعم أبوي، وخايف صحيه بيقولش قوم يا فلان، لا سيبه نايم لغاية ما قام وسأل أبوان وبعدين راح مدي العيال، مشهد صعب. وذلك من ضمن الذين فتح عليهم باب الغار بسبب هذا العمل، لأنه ما عمل هذا إلا وفي إخلاص، يعني إخلاص شديد جدا، يعني بين خيارين، خايف أبوه وأمه ينزعج من يستيقظ ازعاجا يكون في تعب، يخشى أيضا أنه لو جاب الأكل اللبن للولاد هيخلص ويقوموا بعد شوية ما يلاقوش يأكلوا، في صراع. شوف تخيل طول الليل واقف في صراع بين أبيه أو أبويه وبين أبنائه، إلى أن حسم القضية وفضل مصمم إلى أن أطعم أبويه. فلذلك أشياء كثيرة يعني الإنسان بس قلب فيك في قلبي، شوف كده إيه أعمال الخير، إيه أعمال البر. شفت واحد في مأزق، أذكر موقف حصل، كان في واحد من هذه البلدة كان دايما بينه وبينه مشاكل كبيرة جدا، رغم أنه ما عرفه ولا عرفه، كان هو مدرس وكل ما يجلس مكان يتكلم يقول هذا رجل جنة غريب ماذا فعل مش عارف إيه بتاع وكلام، لذلك أنا كان نفسي أقبله أقول له ما الذي بيني وبينك. الشاهد أني في مرة وجدت ماشي ومعه أهله وشنط كبيرة كده في السكة ومعها طفل صغير ويحط الشنطة يمين والشنطة شمال والطفل يشيله وطهقان وزهقان. المهم فجيت ماشي قلت له انت هتروح فين وكده، بص لي كده شاف القرف، بص لي كده قال له مالي انا رايح في اسكندريه. رحت لافع شنطه على كتفي، الشنطه الكبيره دي قلت له تمام قدام، طب استنى مش عارف، شلت الشنطه وماشي وهو فضل ماشي ورايا لغايه ما وصلت الى موقف الاسكندريه. طب اعمل، قلت ادفع له الاجره، دفعت له الاجره، طبعا الاجره كانت بسيطه وقتها. اليوم الشاهد يعني يعلم الله بعد اسبوع بالضبط وجدته جالي عندي في المحل متغير تمام، تغير خالص منكسر. فالمهم انا سلمت عليه قال لي مش عارف يقول حاجه، وبفضل الله بعدها تغير الحال تماما. فدايما يا اخوانا الاحسان مع يعني الانسان لو اعتقد انه من شر الناس، لان ربما يكون قلبه متغير كلام بيسمعه، لكن لو راى منك بعض البر، طبعا انا في وقتها ما الله اعلم احتسبت او لا ما ادري، بس القصد ان كيف اكسر الحاجز بيني وبين هذا الشخص، لأنه كلامه كان كثير جدا جدا جدا وربما كان لا يقف عن الكلام. فلذلك الإنسان ينظر في أي عمل، وقد يكون وليد الساعة وليد اللحظة، فيعني عسى أن ينجيك الله عز وجل بهذا العمل. فقال حتى ما تجعل في ثي امرأتك، حتى وانت قاعد كده تدي لها لقمة، وطبعا مش حد يعمل الكلام ده، انت اللي عاوز انت اللي تتضغط، لكن لو فعلا الواحد فعل هذا الأمر وبدأ يحتسب كيفية يعني إدخال السرور على آل بيته، لشك أن هذا من أعظم القربات. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، أراد أن يبين أنه هل سيبقى أم أن هذا هو المرض الأخير الذي سيموت فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبين له إنك لن تخلف، يعني لو بقيت فتعمل عملا صالحا إلا زدت به درجة ورفعة. ولذلك مات أخوان، أخوان مات أحدهما قبل الآخر ومات شهيد، والثاني تأخر ومات على فراشه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي مات الثاني علت درجته عن الأول. فقيل لمن رسول، قال أليس كم من صلوات صلاها، كم من زكوات أو صدقات أخرجها، كم كم كم، لأن المسلم الصالح إذا أزاد الله في عمره يزداد من الخير والطاعات، بينما الفاسق والفاسد كل ما بيمر أيام كل ما إيه بيزداد سيئات. ولذلك موت الظالم نعمة له وللبشر، له وللبشر. لأن بعد ما كان الظلم هيبقى مثلا 100 هيبقى 50 60 70. وموت الصالح العالم ثلمة لكل البشر وله، لأنه كلما عجل بموته طبعا غير لو عاش أكثر. ولذلك كان أبو طاهر السلفي يقول إيه، يقول أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجاوز 100. طب إزاي ده، أنت خلاص على وشك، لكن عاوز. فبعد كده هو جالس في مجلس علم، قال أحد طلابه قد حقق الله رجاءك. كانت اللحظة اللي في المجلس دي وصل فيها أبو طاهر السلفي 100 سنة، وقيل عاش 110. إذن الإنسان المطيع إذا يعني عمر وزاد في أيامه من الطاعات لا شك هذا في ميزان حسنات أكثر. فإنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى انتفع بك أقوام. السلام رجع له أنه يعيش ويفيد المسلمين، وفعلا أفاد. أي إفادة؟ من الذي فتح بلاد فارس؟ قادسية ونهاوند، هذه المعارك العظيمة التي قادها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعز الله به الإسلام أي عز. ويضر بك آخرون اللي هم الكفار والظلمة والفسق. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بأن سعد بن خولة مات ولم يعني يهاجر، فكأن روى الحديث يقول يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، أنه ما استمتع وما حصل هذا الأجر العظيم الذي هو الإيه؟ الهجرة من مكة إلى المدينة. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.